ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من باب واجب الوقت وفرض الزمان، خروجا عن ما نحن مستمرون بالحديث عنه، فإن حلول رمضان ودخوله بعد أيام يلزم المؤمنين الذين يقيمون العبودية والذين يريدون أن يكونوا في إرضاء رب البرية والذين يريدون أن يخرجوا من الدنيا وهم على دين مرضي من رب العالمين. نحن نعلم أن الله ما خلقنا إلا لكي نكون عبادا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ونحن نعلم أننا لن نكون عبادا لله إلا إذا استقمنا على ما اشترطه الله. لابد أن تعلم من المعبود ومن العابد وما هي العبادة. أما المعبود فهو الله وحده دون ما سواه، لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأما العابد فهو أنت باعتبار أنك من الإنس والجن، أي من الإنس وهم من الجن، أي من ممن كلفهم ربهم. وما هي العبادة؟ هي تلك الوظائف الشرعية التي كلف الله بها عباده، وبالتالي فمن عبد الله بغير ما شرع فعبادته مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أمر الشرع، أي أمر الإسلام، أي أمر الكتاب والسنة، فهو رد. وأيضا في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. إذن من المعبود؟ الله وحده دون ما سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. ومن العابد؟ أنت الذي خلقك الله لذلك. وما هي العبادة؟ تلك الوظائف التي كتبها الله على عباده. وهذه الوظائف سميت في الشرع أو وصفت في الشرع بوصفين. الوصف الأول جاء في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والوصف الثاني جاء في نفس الصورة في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له عند ربه. إذن هذه الوظائف الشرعية سميت شعائر وسميت حرمات. أما كونها سميت شعائر فلأن لكل دين علامات أو أعلام تعلمه عن عما سواه، حتى أن الناس يتخذون من الأعلام ما يميزهم، حتى أن الناس في الحروب والجيوش يتخذ كل منهم لنفسه علامة، يتخذ كل منهم لنفسه شعار ليميزه عن الآخر. إذن الشعار هو العلامة، وقد سمي في الشرع، تنبه لذلك، سمي في الشرع الشعائر الأماكن التي وظفها الله تعالى وفرضها على عباده أن يتنسكوا فيها سميت شعائر، كشعائر الحج، أو المشاعر، مشاعر الحج، كالمشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام. فتسمى الأماكن شعائر، وتسمى الأزمان أيضا شعائر، كرمضان وكأيام الحج، وتسمى الأفعال التعبدية خاصة مناسك الحج تسمى شعائر، وتسمى البدن التي يتقرب بها العبد لربه شعائر. لماذا؟ لأنها تعلم، بحيث كان العرب يعلمون الدواب التي يقدمونها لله قربانا قبل خروجها من بلادهم، فلذلك سميت شعائر، لأنهم كانوا يشعرونها أي يعلمونها. إذن فالصلوات شعائر، والصيام شعائر، والأماكن كأماكن الحج شعائر، والأزمان كالأزمان الشرعية التي وظفت فيها العبادات شعائر. فلا يصح صيام الفريضة إلا في رمضان، فصار شهر رمضان شعيرة. الله عز وجل قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمعنى أن الله كتب على عباده وجعل لهم من الشعائر ما ينبغي أن يعبدوه بتعظيمها، بتعظيمها. وتعظيمها هو أن ينظر إليها نظرة تقديس، ويعلم أنها ليست كغيرها، إن كانت مكان فليست الكعبة ولا عرفة ولا منى كغيرها من الأماكن، وإن كان زمن كرمضان ليس كسائر الأزمان، وإن كانت أعمال كالصلاة مثلا ليست كسائر الأعمال التي يؤديها العبد. وبالتالي لا يقيم العبد العبودية ولا يحقق المراد من خلقه إلا إذا عظم شعائر الله. ولماذا لم يقل ذلك ومن يعظم الشعائر؟ لأن الشعائر مطلقة، تطلق على كل علم يعلم ما اتخذ له، ولكن عندما تضاف إلى الله شعائر الله، أي تلك الأعلام الزمانية والمكانية والعملية التي جعلها الله أعلاما على ما يحب ويرضى. فقد جعل الله رمضان علامة، علامة على ماذا؟ علامة على ما يحب فيه من الصيام، وما هدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من القيام، علامة على أيام يفتح فيها أبواب الخير فلا يغلق منها باب، ويغلق فيها أبواب الشر فلا يفتح منها باب، علامة على فريضة قال فيها في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، بمعنى أنه لا يتحقق ولا يرى ولا يعلم حقيقة الصيام من العبد إلا الله. أنت إذا جلس بجوارك أحد فظل يسبح تقول أنه سبح، ولو قرأ قرآنا تقول قد قرأ قرآنا، ولو أنه قام فصلى تقوم قد قام فصلى، لكن لو كان صائما هل تستطيع أن تقول هو صائم؟ لا يمكن أن ترى صيامه، لا يمكن، لأنك إذا قلت جلس بجواري فلم يأكل، يمكن أن يكون لم يأتي وقت طعامه، أو طعم قبل أن تراه، أو سيطعم بعد أن تراه. فليس كونه كف عن الصيام، كف عن الطعام ساعة رأيته تجزم بأنه صائم، ولا تستطيع أن تعلم أنه صائم إلا بإخباره، وقد يخبرك وهو لم يقم حقيقة الصيام، لأن من الصائمين من ما ليس له صيام. لماذا؟ لأنه لم يعظم شعيرة الصيام، وهذا هو محل الموعظة. كيف يكون العبد صائم؟ صياما يعتبر عند الله صيام، ليس عند الناس ولا عند نفسه. ففي الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني ما كلش لم يأكل، لم يشرب لم يشرب، جاع جاع، عطش عطش، لكنه في النهاية لم يكتب عند الله صائما. لماذا؟ لأنه لم يتعامل مع الصيام كشعيرة معظمة. أنا إذا سألتك كيف تنظر إلى الصيام؟ تقول لي صراحة حاجة خنيئة، والواحد أصلا للسيجارة ما بيعرفش يقعد من غير السيجارة، وما عرفش يشتغل من غير السيجارة، لدرجة إن إحنا ساعات من كتر الشغل بنفطر في رمضان، وصراحة الجوع والعطش بيخلي الواحد مفرهد، وصلاح الواحد بيبقى نفسه ضيق. يعني إذا أنت ترى أن الصيام عذاب، أنت ترى أن الصيام خنيء، يبقى إذا أنت لم تدخل في من عظم شعائر الله. عظم مش قبل، يعني مش يقال لك بكرة رمضان تقول خلاص قبلت، لا، أنت مطالب أن تعظم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن لا يفوز في رمضان، أو لا يتعامل مع رمضان، أو لا يربح في رمضان إلا من عظم شعيرة رمضان، إلا من عظم شعيرة رمضان. وكيف يعظم العبد شعيرة رمضان؟ أولا أن ينظر إليه على أنه مما كتبه الله على عباده، وكل أمر كتبه الله له قدسية، لأنه ليس قانون وليس نظام ولا لائحة، وليس هو أوامر حكومية ولا نظام، إنما هو تشريع رب البرية، إنما هو شعائر علم الله بها دينه وجعلها علامات على ما يحبه ويرضاه، لأنه لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، وكل من أحبه أمر به، وكل من كره نهى عنه. يبقى هذا أول أمر، إذا ما سئلت ما نظرتك إلى الصيام إلى رمضان، تقول هو فرض من رب العالمين على عباده، شريعة كتبها ربنا على عباده، شعيرة من الشعائر التي علم الله بها دينه لعباده. وثانيا فيما يتعلق بتعظيم شعيرة الصيام، أن تنظر إلى الصيام على أنه من عظيم باب الرحمات، إذ أن الصيام جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت مذنب ولا لا؟ إذا كنت صادق ستقسم بالأيمان المغلظة بكل صدق ووضوح أنك ما تجلس في مكان إلا وتخر ذنوب، سوء ظن وغيبة ونميمة وسجاير ودخان وحشيش، يعني الموضوع مفتوح، وسب ودين وزعيق وشتيمة فإذا أنت مذنب إن صدقت مع نفسك، أنت مذنب ومن حولك مذنبون، وبالتالي تتبادلون الذنوب، فيسبك فتسب، فيشتمك فتشتم، فيغتابك فتغتاب، فيطعن فيك فتطعن فيه، فيسب أباك فتسب أبا، ويسب أمك فتسب أمه. وخذ على هذا، إذن أنت على ظهرك حمل لا يطاق، وأنت على عاتقك حمل قاد أن يكسر عاتقك، ولو أتيت ربك به لم تجد مآلا لك إلا النار. وأنت كمسلم تتمنى لو أن الله عز وجل زحزحك عن النار وأدخلك الجنة، ولكن أنت تعلم أن الأمر ليس بالأماني، ليس بالأماني ولا بالتمني، بل إن الأمر بما قدمت اليد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومهما جدلت عن نفسك بانك انت قلبك ابيض وابن حلال وان انت رجل صالح، هذا كله لا يغني عن عند الله عز وجل، لان الله اعلم بك من نفسك، لان الله اعلم بك من نفسك. فمهما جادلت عن نفسك لن تجد جدالا يوم القيامة، لان الذي سينطق يوم القيامة هي اعمالك، تنطق في الميزان، أأنت من أهل الطاعة أم من أهل الخسران. وإن كذبت بلسانك أنتقى الله جوارحك حتى تدل عليك، وحتى تنطق وتشهد عليك بما قدمت من سوء، بما قدمت من سوء، وأنت تعلم أن من نفسك، أن العين لها من السوء ما لها من الاطلاع على الفجور والنظر للعورات والتفرج على المتسلسلات والأفلام. ثم اللسان، وما أدراك ما اللسان، وحصيده المر، وحصيده المر، بل إن اللسان من أوسع الأسباب أو أكبر الأسباب التي توصل إلى جهنم. ففي النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يمسكوا عليهم ألسنتهم، فنصح معاذ وقال أمسك عليك لسانك، فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في حاجة بتودي الناس في داهية، قدر ما يقع من الألسنة، الألسنة فيها السب وفيها اللعن، فيها سب الدين الذي يخرج من الدين من الملة. تجد الواحد إذا كان رجلا عاملا ولا صانعا ولا سائقا، عندما يتضايق ويغضب يدل على قوته بسب الله وسب الرسول وسب الدين، إذا ما أراد أن يشعرك بأنه رجل قوي فلا يجد شيئا يتعدى عليه إلا الدين الذي هو أقدس شيء. ولو أتيت أمامه بأمين شرطة وقلت له سبله زي ما سبت الدين، تجده يبولع في ملابسه ولا يستطيع أن ينطق ببنت شفة. اللسان منه الغيبة ومنه النميمة، اللسان منه السوء، منه الطعن، منه الاستهزاء والاستخفاف والترياق على الناس، وهكذا اللسان منه الكذب، عملت كذا ما عملتش كذا. وكثير منا يرى أن الكذب فهلوة، وأن الكذب طريق الخلاص من الملامة والعتاب. والحديث على آفات اللسان طويل، ليس هو الموضوع، ولكن لابد أن تعلم أن اللسان وراءه من الشر ما الله به عليم. رمضان ما كتبه الله وللناس حتى يكونوا مقنوعين، وحتى يكونوا أرفنين، وحتى يكونوا تعبانين، بل جعل الله الصيام ليورث الناس الصبر. فإذا صبر تعلم الطاعة، فإذا تعلم الطاعة رزق التقوى، لأن أنت لا تكون من المهتدين ولا تصير مؤدب ولا تصير مهتدي ولا تصير رجل خفيض الجناح ذو خلق حسن طيب القول لا تصير كهكذا إلا إذا تعودت قلبك وبدنك بالطاعة. إذا كان الإنسان ممن يحافظ على صلاته ويعرف قدر قرآن الله كتاب الله، إذا كان الإنسان ممن يتقي الحرام، إذا كان الإنسان ممن يراقب ربه إذا قدر على معصية، تربى بذلك على التقوى، فتجده عفيف اللسان، تجده خفيض الجناح، تجده طيب المعاملة، وهكذا. من أين أتأتى لذلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس سوءا قبل أن يصيروا صحابة. يعني إذا أردت أن تقول كانوا أهل باطل، أهل فحش، أهل سوء في القول والعمل، كانوا كذلك. لكنهم لما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أورثهم الإيمان في القلوب والذكر في الألسنة والطاعة في الأبدان، صار الواحد منهم يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، بعدما كان قبل ذلك مغضوب عليه، بعدما كان قبل ذلك أكل للسحت، شارب للخمر، ساجد للأصنام، يقتل ابنته لأنه يستشعر المعرة منها. إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا سوء، أنه خلف بنت، يصل به الحال إلى أن يقتلها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كيف صار أولئك النفر؟ صاروا من خير ما خلق الله. كيف صاروا وهم بسوئهم لم يموتوا ويحيوا، لم يمتهم ربهم ثم يحييهم بعدما أماتهم، إنما كما هم عالجوا كل سوئهم بحسن الدين. إذا نظرت للصيام على أنه من حسن الدين الذي يمكن أن يداوي سوءك ويخرجك من حالك الذي يجعل الناس تتأفف منك، يقولك في الود ده الود مقرف، ده الود زبالة، ده الود يعوذ بالله، فتجد ذكرك من أسوأ ما يكون، ولا يتلتفت ولا يتشعر بشكل، مع أن ذكر الناس لك بالسوء شهادة. مرت جنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها أصحابه والناس من حوله، ذكروها بالخير فقال وجبت. ومرت جنازة أخرى فذكرها من حوله بالسوء، أو ذكروا الأولى بالخير فقال وجبت، وذكروا الثانية بالسوء فقال وجبت. قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى وذكرناها فقلت وجبت، ومرت الثانية فقلت وجبت. قال أنتم شهداء الله في الأرض، أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثانية فقد ذكرتموها بسوء فوجبت له النار. فعندما ترى أنك تأكل وتشرب وتتعاطى المخدرات والدخان وعايش، يعني حتى لا تنتظر، حتى القبر إذا دخلت لعلك لا تنظفه بل توسخه، ومع ذلك لا يشغلك أأنت محسن الذكر أم لا. إن من المكارم التي كرم الله بها رسوله أنه من عليه بأن قال ورفعنا لك ذكرك. من منا يبحث عن أن يرفع ذكره في الناس ويقال إنسان طيب، إنسان كريم، إنسان مؤدب، إنسان خلوق، إنسان عفيف اللسان، إنسان طاهر؟ من منا يتمنى أن يقال عنه ذلك؟ ما بيفرقش يتقال عليك حرامي، يتقال عليك غربجي، يتقال عليك غضوب، يتقال، ما بتفرقش. لماذا؟ لأن الأمر لا يعنيك إلا في أن أين الدرهم؟ أين الدينار؟ أين الجنيه؟ وهكذا. طب هاب أنك أنت نلت الدنيا وما فيها وخرجت منها بلا دين، لا يذكروك الناس إلا بالشر، يلعنك الناس كلما ذكرت، وأنت قد نلت الدنيا وما فيها، هل يمكن أن يكون ذلك نوع من الخير؟ لا والله، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب، لمن أحب ومن لا يحب. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. هل أنت تريد أن تكون ممن أحبه الله؟ لا يكون ذلك الطريق إلا إذا كنت تنظر إلى الشعائر بتعظيم. الصلاة لماذا نحن نضيعها؟ لماذا نضيع الصلاة؟ لأننا ننظر إليها بثقل. أنا لسه عايز أغتسل، عايز أستحمى، وبعدين شوية وضوء، وبعدين بكون على الطريق ولا بكون في الشغل ولا في المصنع ولا في الورشة، ولسه عايز أتوضى ولسه عايز أعمل. طب ده الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ده الصلاة لما بقرت بطن عمر رضي الله عنه، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي حينما كان يصلي صلاة الغداء وأغشي عليه رضي الله عنه، أول ما أفاق بعدما حبله الصحابة، أول ما أفاق لم يكن هل أمسكتم بمن قتلني، جرحي، بطني، ألامي، أول ما أفاق قال، حتى مش أول ما أفاق، ده في الرواية أنهم قالوا يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال أحدهم لن تفزعوه إلا بالصلاة. عايزينه يرد عليكم، اذكروا له الصلاة، لأنه هو يحيا بذلك. فقالوا يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، ففاء رد عليهم. أول ما قالوا الصلاة رد عليهم، قالوا إن أردتم أن تفزعوه فاذكروا الصلاة. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. نحن يا أخوان مسلمون بالبطاقة بالاستمارة، لكن هل نعظم شعائر الله؟ أنت مطالب أن تعظم شعائر الله، لأن هذا التعظيم هو عنوان عبوديتك. أنت تنظر لله بكيف بالنظرة، هذا يشهد به قلبك مش لسانك. تقعد تقول الحمد لله ربنا موجود، ما بخافش غير من ربنا، كله كلام هجس، لكن ما في قلبك هو الذي يدل عليك، ما في قلبك هو الذي يدل عليك. فإن كنت تحب ربك ترجوه وتخشاه تنزله منزلته، ما الذي أوصل الكفار إلى حالهم من السوء ومن الكفر به ومن العداء الشديد له ولدينه ولأوليائه؟ ما السبب؟ السبب لخصه الله لنا في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني إذن هم مش أنهم سبوا أو طعنوا، لا، الأمر قلبي، فقدوا تقدير الله في قلوبهم، فلما فقدوا تقدير الله غاصت منهم الأمور وضاعت، وصار يستوي عندهم أن يكونوا متقين أو لا، أن يكونوا مصلين أو لا. إن رمضان ليس مجرد ترك للطعام والشراب، يقول تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون لعلكم تعطشون، لا، لعلكم تتقون. إذن جوع يأتي بتقوى، وعطش يأتي بتقوى، وترك شهوة لزوجتك يأتي بتقوى، إذن هو كتبه عليك ليوصلك. إذن الجوع في رمضان، جوع رمضان مش جوع التشرد، جوع رمضان وعطش رمضان وترك شهوات رمضان، ما لها؟ شرعها الله لأنه يعلم أنها توصل للتقوى. فإن لم تكن توصلك للتقوى يبقى إذن أنت دخلت معترك الجوع والعطش فقط، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ناس تصوم ما تصليش، ناس تصوم وهي بتسب وتلعن، ناس تصوم وهي في الفجور، ناس تصوم وهي يعني أبسط شيء يقول لك يا أخي ده احنا صايمين ما تكفرناش، صايمين ما تكفرناش. طب هو الصيام بيكفر؟ ده الصيام يقرب، ده الصيام يورث التقوى، ده الصيام يجعلك تلجم نفسك المتفلتة، الصيام يقربك ممن ترجو ثوابه وتخشى عقابه. تنبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. يبقى إذن كيف تنظر لرمضان؟ كيف تنظر لرمضان؟ أجمل لك نقاط النظرة إلى رمضان بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول عز من قائل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله. والحرمة هي الحد الذي كتبه الله ألا ينتهك، وقالوا الحرمة هي المعصية، وقالوا الحرمة هي الأمر الذي ينبغي أن يطاع، فصار محرما أن يخالف. فالحرمة تطلق على المعصية وهو الغالب، وتطلق أيضا على الطاعة من باب أن إفطار رمضان حرمة، لأنك مطالب ألا تفطر في رمضان، وأن الفجور في رمضان والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى ما دام رمضان لن يؤدبك ولن يوصلك لتقوى، ما دام رمضان خنيق عندك، ما دام رمضان هي أيام الشدة عليك وأيام البعد عن المزاج، ما دام رمضان بالنسبة لك أيام ثقيلة لن يكون لك منه خير، لن يكون لك منه خير. تخيل أنت كده لما تدخل على أبيك وهو رجل كبير مسن أعجزته الأمراض وصار على الفراش، لو أنك بار تريد أن تكون من أهل التقى ستقبل يده وجبهته وتقول أدامك الله علينا يا أبي، فوجودك بركة والله يرحمنا بمثلك، ولعل دعوة من الخير تصيبنا منك، وأنا أتمنى لو أبقاك الله حتى أموت قبلك، ومهما طلبت مني فلن أوفيك حقك، فلن أوفيك حقك. أنت بذلك تتخذ من سبب أبيك ومن بر والديك سببا لرضا ربك، لأن من أعظم الطاعات بعد التوحيد بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد التوحيد اللي هو أعظم طاعة على الإطلاق، لو دخلت على أبيك هذا الذي مثل هذا وقلت له إمتى ربنا يقدك ويريحنا منك، الواحد اتخنق، كل شوية تندع الواحد وكل شوية ودواء ومرض ما بقيتش قادر عليك، الواحد قرف واتخنق، الواحد تعب. هل تتصور أنك بذلك يمكن أن تحصل من أبيك خيرا؟ لابد أن تعلم أنك أولا كنود، ثانيا كفرت بنعمة عظيمة وهي نعمة وجود الوالد الذي تبر فيرضى الله عنك، ثالثا حرمت من بركات لا تكون إلا مع رضا الوالدين، وأعظم بر للوالدين هو ما كان عند عجزهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كم من ناس ابتلوا بأباء فيهم من المرض والعجز وهم لا يدرون أن هذا باب للجنة واسع، لو صلوا الظهر وصاموا العمر ما وصلوا إلى بعض الأجر الذي يحصلوه من أبويه أو من والد أو والدة راقدة على فراش يتأفف ويتألم ويتمنى لو عاد يوما قالوا له أبوك مات فيقول فرجت وسع. هكذا رمضان ينبغي أن يكون لك بمثابة الوالدين وأكثر. قد تتعجب، أقصد أن تنظر له ليس على أنه ثقل فتخسر البركات والرحمات وتخسر رضا الرب عز وجل وتخسر ما جعل الله من الأجر العظيم على الصيام وما جعل الأجر العظيم على القيام، بل تصير متأففا كالمتأفف من والده المريض الذي بمرضه هو باب بركة والذي بمرضه هو باب رزق والذي بمرضه هو باب خير. لا تستطيع أن تحصل ذلك الخير بكثير الأعمال والطاعات، وبالتالي كيف تكون نظرتك إلى رمضان نظرة تعظم فيها شعيرتها، شعيرة الله، نظرة تعظم فيها حرمة رمضان؟ أولا أن تنظر إلى رمضان على أنه باب رحمة، ثانيا أن تنظر لرمضان على أنه باب قضاء الدين. باب قضاء الدين، ما معنى باب قضاء الدين؟ أنت مديون بذنوبك، أنت مديون لربك بذنوبك، لو تركت لنفسك لتسد عن ذنوبك بطاعات تكفرها لظللت العمر تعبد وتطيع وما تجد ذنوبك إلا في الزيادة. ولكن الله جعل في أيام قليلة أجر عظيم. تخيل أن صيام 30 يوم فقط أو أقل يكفر لك، ينظف كل ما عليك من ذنوب ويسد كل ما عليك من ذنوب، وإذا أضفت إلى ذلك القيام فهنيئا. أن تنظر إلى رمضان على أنه باب تربية لك، أنت الذي يعني من الذنوب عندك كذا وكذا وكذا، وكل منا يعلم بنفسه، وأنا لا أتكلم على أحد، قد يكون الجالسين من خيرا مني عند ربهم، أنا لا أقصد أحد بعينه، أنا أقصد الحال عموما حتى لا يستاء أحد من كلامي أو يفهمه خطأ، ولكن كن صادقا مع نفسك وأنت تعلم من نفسك ما لا يعلمه كثير ممن حولك. فإذا أن تنظر إلى رمضان على أنه باب سداد دين، أن تنظر إلى رمضان على أنه باب تربية لك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إلى رمضان على أنه باب مغفرة وتكفير للذنوب والسيئات. انظر إلى رمضان على أنه باب أجر، قد تخرج من رمضان وقد يقبضك الله فيه وأنت صائم صياما طيبا، فتبلغ مبلغا لا يبلغه غيرك ممن لم يفعل فعلك. بمعنى قد تصوم وأنت متأفف، قد تصوم وأنت خنيق وأنت متضايق وأنت متكدر، فتقبض على ذلك فيكون مصيرك ما الله به عليم. لكن إذا صمت وأنت تنظر إلى رمضان أنه باب وسع وباب مغفرة وباب عفو، ثم مت على ذلك والأجال بيد الله، فيكون بذلك قد فتح الله لك باب الجنة، بل أبوابا. يكفي أنه يمكن أن تكون من أهل باب الريان، الريان باب في الجنة يدخل منه الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون لم يدخل أحد غيرهم. نسأل الله أن يجعل لنا نصيبا منه وأن يجعلنا وإياكم من أهله. تنبه لذلك، انظر إلى رمضان على أنه منظف لقلبك، قلبك الذي فيه الشهوات والأهواء والغضب والحمية الجاهلية والعادات السيئة والعرف الباطل، قد ينظفك. أولا لابد أن تحبوا دينكم وأن تتمنوا أن تموتوا عليه، فإن أحببتموه خدمتموه، إن أحببتموه تمنيتم أن تلاقوا ربكم عليه. أما أن يكون ديننا بالميراث لأننا من أبوين مسلمين فورثنا الدين زي ما ورثنا الهدوم ولا ورثنا البيت، لا، بل ينبغي أن يكون دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ينبغي أن يكون دينك هو قضية وجودك، أنت تتعب وتكد وتكدح من أجل مطالب الدنيا، شقيان وبتشتغل وممكن تشتغل شغلتين عشان خاطر الدنيا غلا والمرتب ما بيكفيش، شيء جيد. لكن ماذا تقدم لدينك؟ هل بتشتغل شغلتين عشان دينك؟ هل بتنفق من وقتك مثل ما تنفق للدنيا؟ الدين مهمل، الدين بالنسبة لنا أمر يعني وجد وجد ما وجدش، ما قضية لا تشغلنا، لا، ما خلقك الله إلا لهذا الدين، فإن استقمت نجوت وإن ضيعت هلكت. فلا بد أن نراجع أنفسنا، اجعلوا من رمضان توبة، وهذه من النظرات أو من آخر ما أذكر به لأن الكلام في ذلك يطول جدا. اجعل من رمضان توبة، بمعنى قل أنا صاحب ذنوب وأنا طبيعتي بميل للمعاصي، فلعل الله عز وجل في صيامي ولعل الله في قيامي يرزقني توبة ويعتقني من النار. اجعل من رمضان توبة بحيث تفوز فيه، اعترف بخطئك واندم عليه واغتنم الفرصة التي يفتحها الله لك، وادخل من ذلك الباب أي باب رمضان إلى مغفرته إلى رحمته إلى عفوه. ملخص الموعظة أن القضية ليست أن تأكل أو لا تشرب، القضية ليست أن تطعم مسكينا وكل ذلك خير، لكن أصل القضية هو تعظيم شعيرة رمضان. عظموه بقلوبكم، لا تفعلوا الأفعال تقليدا فتكونوا أفعالا اعتادها الناس. كلنا بنصوم في رمضان وساعة المغرب الشوارع بتبقى فاضية وكلنا بنفطر، لكن من الذي كتب صائم؟ من الذي كتب صائم؟ ومن الذي حصل الجوع والعطش فقط؟ كلما عظمت الشعيرة، كلما عظمت الحرمة، كلما كان ذلك أنفع لك عند ربك وجعلك تغتنم، لأن أنت تعلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلن نغتنم رمضان إلا أن يغنمنا الله، ولن نفوز في رمضان إلا أن يجعلنا الله من الفائزين، ولن نصوم في رمضان إلا أن يجعلنا الله من الصائمين. فافتقر وعظم الشعيرة وعظم الحرمة وأقبل على ربك واعلم أنه يحب إقبالك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إياك، الله يفتح لك الأبواب تلك الأبواب، ورمضان باب عظيم، استقبلوه بتعظيم فيهون عليكم الأداء ويعظم لكم الأجر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الرابحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم يا رب نسألك أن تهدينا فيمن هديت، وأن تتولانا فيمن توليت. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه وانتقم منه واجعله عبرة لمن يعتبر، ومن ولي أمر المسلمين فرحمهم فارحمه ووفقه لكل خير. اللهم يا رب حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام، واجعلنا فيه من الراشدين. اللهم يا رب لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وقنا شرور أنفسنا، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم فرج الكرب وأزل الهم، ورد علينا ورد الغائب يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.